فقالوا جاء المسلمون ده هم شوية دول ومش عارفين نعمل فيهم حاجة. فراحوا هربانين وتركوا ساحة القتال. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال هنا بقى سماه ده ايه بقى؟ فتح. قال فأخذها خالد ابن الوليد من غير امرة ففتح له. الفتح هنا كان ايه بقى؟ انه هز الروم وعاد منتصرا ورجع بالجيش سالم ما اصابه شيء رضي الله عنه. فدل على ان يجوز الانسان انه ينعي بنفسه او ينعى بنفسه الى الميت اهل الميت موتى ميتهم، بس يكون بطريقه ايه بقى؟ خبر يكون ايه كويس. ما تقابلش واحد كده في الشاتول بقول لك ايه ابوك مات، ابويا مات. فلابد الانسان يحاول ان هو يكون ايه لطيف في نقل الخبر. قال باب الابن بالجنازه. وقال ابو رافع عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الا اذنتموني؟ حدثنا محمد قال محمد قال اخبرنا ابو معاويه عن ابي اسحاق الشيباني عن الشعبي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال مات انسان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوده فمات بالليل فدفنوه ليلا فلما اصبح اخبروه فقال ما منعكم ان تعلموني؟ قالوا كان الليل فكرهنا وكان الظلمه ان نشق عليه فاتى قبره فصلى عليه. باب الاذن بالجنازه. معنى الاذن انك تذهب لشخص وتخبره ان فلان مات، بس بشرط ان يهمه هذا الايه الميت. ما تجيش لواحد تقول له بقول لك تروح له مثلا واحد من عزبه ما اعرفش مين وواحد ما يعرفوش اصلا، تروح تخبط عليه بالليل وتقول له بقول لك ايه ده فلان مش عارف مين، طب انا ماله ماله. وطبعا ايه السنه ان كل ما الانسان يسلف في صلاه على الجنازه طبعا له اجر، لكن شخص لا يهم يعني ما في اي اهتمام بينك وبينه. وذلك الصحابه رضي الله عنهم لما ظنوا ان هذا الذي مات يعني غير معروف ليس له اهميه، وقيل انه كان رجل في المسجد جالس في المسجد قاتم في المسجد، فلم يهتموا بأمر فدفنوه من الليل، ولو علموا انه له اهميه لا اخبروا به النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن صلى الله عليه وسلم عظم شانه فاخبرهم انهم يعني لما لم يخبروه به. فاذا الاذن بالجنازه انك ممكن تخبر شخص يعني يعرف شخص يهمه او يتاثر بموته فجاز لك ان تؤذنه، سواء هذا كان في ساعه من الليل او ساعه في النهار، من اجل ان يذهب ويدعو له ويصلي عليه وطبعا يعني يكون معه. وقال ابو رافع عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الا اذنتموني؟ يعني عاتب عليهم انهم لم يؤذنوه ولم يخبروه بموت هذا الرجل. قال حدثنا محمد، وهو محمد ابن سلام البيكاني، قال اخبرنا ابو معاويه، وابو معاويه الضرير اسمه محمد بن خازم، عن ابي اسحاق الشيباني عن الشعبي. الشعبي اللي هو مين؟ عامر بن شراحيل الشعبي. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال مات انسان، وكلمه انسان هنا ايه مهمله مش معروف، واحد كان في المسجد وقيل كان عبد، المهم من واحد ايه عادي، كان رسول الله يعوده يعني كان مريض وسلم كان ايه يعني يتودد اليه ويزوره بين الحين والاخر، فمات بالليل اي من الليل فدفنوه ليلا، وده دليل على جواز الدفن ايه ليلا، يعني ان لم يفوت مصلح، ان لم يفوت ايه مصلح، يعني الاولى والافضل الاسراع بالجنازه، لكن لو في مصلحه هيفوتها كصلاه بعض الافاضل والصالحين والاخيار جاز في هذا الايه التاخير. فمات فدفنوه ليلا فلما اصبح اخبروه قالوا يا رسول الله الرجل اللي كان في المسجد اللي هو كذا مات. فقال ما منعكم ان تعلموني؟ لما لم تخبروني؟ قالوا كان الليل فكرهنا. يبقى هنا بنقول ايه لا يعني توقظ شخص او تخبره من الليل الا بايه بامر يعرفه، واحد والله فلان في كذا فلان يعني فلان الذي مات، لكن شخص لا علاقه له بشيء معين. مثلا تيجي محض واحد زي الشيخ مثلا حجازي وتقول له عبد السميع اللي من قريه حسنيت مات، هيقول لك ايه؟ هيقول لك طب انا مالي الكلام ده، ويكون جاي بقى طول النهار بقى مشغول وتعبان ومش عارف ايه، فهذا الامر سيشق عليك. لكن لو واحد يعرفه